الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم من بني إسرائيل يرتادون لأهلهم، فآواهم المبيت إلى غار، فسقطت عليهم صخرة من التي تسقط من خشية الله عز وجل، فسدت فم الغار. فقال قائل منهم: يا هؤلاء، والله إنه لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، فسلوا الله عز وجل بأفضل أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي أجراء يعملون على فرق من ذرة، وقيل على فرق من أرز، وإنه قد غاضبني أحدهم فترك أجره وانصرف، فزرعته له وثمرته له، حتى إذا جاء فقال: يا عبد الله، اتق الله وأعطني أجرتي. فقلت: هذه الشاء والبعير والبقر كله لك. فقال: اتق الله ولا تسخر مني. فقلت: كله لك. فاستاقه جميعا ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت ذلك من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانساحت شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام آخر فقال: اللهم إنك كنت تعلم أنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أروح عليهما بغبوقهما فلا أخبق أحدا قبلهما، وقد نأى بي المرعى يوما فأتيتهما ليلا وقد ناما، أتيتهما ليلا بغبوقهما وقد ناما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أتركهما من غير غبوق، وعيالي جوعا يتضاغون عندي، فقمت في مقامي حتى استيقظا فشربا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانساحت شيئا حتى رأوا السماء، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي ابنة عم، وهي أحب الناس إلي، وإنه قد أصابتها سنة فأتت تريد 100 دينار فراودتها عن نفسها، فلما أمكنتني من نفسها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت حتى خرجوا يمشون. هذا حديث عظيم جدا أيها الإخوة، أقضي فيه تلك العجالة اليسيرة، وإن كان مقامه يحتاج إلى مجالس عدة، وكذا دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك دائما بالشافع الجامع المانع. فربما حل لك الإشكالة العضال صلى الله عليه وآله وسلم بجملة أو شطر جملة، وهو: وإن كنا اليوم نحيا حياة تشرئب فيها أعناقنا، لتحكيم شرع الله عز وجل فينا، فإننا اليوم أيها الإخوة نرى طرفا يبهرك من شريعة الله عز وجل. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، ما كان من متواتره وأحاده فإنه وحي، وحي أوحاه الله عز وجل إليه، وحي معصوم. ترى فيه عجبا كما قلت، لا كما أقول، وإنما كما يقول بعض المستشرقين الحاقدين، والحق ما شهدت به الأعداء. قال بعضهم: لو كان محمد بيننا اليوم حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. وفنجان القهوة معلوم أنه شيء يسير، فيعني ريثما ينتهي رسول الله من احتسائه يكون حل مشاكل الدنيا برمد. ده رجل حاقد على الإسلام، فما بالك بأهل الإسلام كيف يقولون فيه. وهذا أيها الإخوة من دلائله. أقف على شيء ونذر يسير جدا من هذا الحديث، إذ نحن نستشعر غمة مع ما في طيها من مبشرات، إنما نستشعر غمة، فننظر إلى أمة ضرب المثال بها من الناس كانت في غمة ففرج الله عز وجل عنها. كيف تفرج الغمم؟ إننا أيها الإخوة نعترف أنه قد بدا منا اليوم جهلا بشريعتنا، بحيث أننا لا نستطيع سياسة الواقع بالدين. كل شيء ينزل بك لك في كتاب الله وسنة رسول الله فيه آية معتبرة وأمر ونهي، لك فيه هذا. لكن لمن عرف وعلم ورجع الرحمن فاسأل به خبيرا، بمن علم ذلك بنفسه أو أوى إلى من يعلمون فيخبرونه كيف يصنع. وإلا أيها الإخوة، فإننا ندور منذ سنين على موائد الكل استغاثة ودفعا ومعونة، فهل أغنى عنا أحد من الله شيئا؟ وهذا قدر الله عز وجل واقع بيننا. ينبغي أن تعلم أن تلوي عنقك إلى السماء كلما وقع عليك أمر، وإن لم يقع فينبغي أن تتعود لي عنقك نحو السماء، وأنت تسأل الله عز وجل في الدقيق والجليل والقليل والكثير والنقير والقطمير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استخيروا الله، سلوا الله في كل شيء حتى في شراك نعل أحدكم، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. حتى في حذائك أعزك الله. يقول بعض السلف: إني لأسأل الله علف حماري. تصور يقوم من الليل ويقول: حماري جائع، لأنه يعلم يقينا أنه لن يطعم حماره ولن يطعم آله إلا الله عز وجل. والرزق في السماء وليس بيد أحد. فانظر إلى باب مهجور تراه الآن صرفا، تراه الآن خلوا من الخلق، إيته واتركه، فإنه عسى أن يغنيك سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه غمة أيها الإخوة، أقف مع طرف من فوائدها. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. وفي رواية كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل. والتحديث عن أهل الكتاب فيما أذن فيه شيء عظيم، لأن القوم كانت فيهم الأعاجيب. وقراءة التاريخ هي من مهمات الواقع، من مهمات فهم وسياسة الواقع. يقول الإمام البقاعي رحمه الله في نظم الضرر ما فحواه: ولا أجد شيئا أنفع للسالك إلى الله عز وجل بعد قراءة القرآن من قراءة السيرة والتاريخ. ثبات على الطريق. أيها الإخوة، التاريخ يعاد، فما من حادثة تقع اليوم إلا ولها شبيه في التاريخ، لكن لمن قرأه. وعندنا خميرة عظيمة غنية تحتاج إلى طلاب علم يدخلون إلى لجتها ويسبحون في عمقها وقاموسها فيخرجون لآلئها إلى الناس، يبسطونه للناس ويخبرونهم، ويسقطون الواقع على ما مضى أو يسقطون الماضي على واقعنا، فإن الأمر يومها ينتئم. ثم أيها الإخوة، يضرب رسول الله لك أسوة، لأنك مفطور على الأسوة، أنت مخلوق أن تتأسى. والأسوة أن يأتسي المرء بأحد سار على الطريق قبله، هذا من جملة العصم على الطريق. قال الله عز وجل وهو يقرر لنا اتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل الأمم التي ستأتي ينبغي أن تنظر كيف بنى رسول الله وأصحابه الدولة، إن كنت تريد أن تبتني دولة. ينبغي أن كل الأمم ينبغي أن تنظر كيف آمن أصحاب رسول الله وكيف تعاملوا مع هذه الديانة. كان ينبغي عليك أن ترجع إليهم في كل دقيق وجليل، فإنك سترى عندهم الغنية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عليك بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زكاهم الله عز وجل ورسوله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا: وبالقديم تمسك قط واعتصمي. من جملة الأسوة أنك تنظر إلى ما حدث فيعينك على الثبات إذا استدعيت مثالا فائتا. إذا استدعيت مثالا قد سلف فيعينك هذا على ما تحياه الآن من محن. ومن ثم أنجعت الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي ضربها الله له من أخبار الأنبياء من قبل، ما إن كانت لتظهر في مواقف أيها الإخوة يعجب المرء كيف تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى أن من جملة الأسباب ومن أقوى الأسباب هذه الأسوة، كما في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنه قال: أرسل علي بقطعة تبر من اليمن في جراب مقروز لم تحصل. قطعة تبر، الذهب إذا خرج من الأرض يقال له تبر، وإذا ما دخل إلى النار فنقي من شوائبه قيل له ذهب، والقوم ربما خلطوا بين الاسمين. قال: فأرسل علي بهذه القطعة من الذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها على المؤلفة قلوبهم. في قوم ضعاف الإيمان، فإذا ما أغنيتهم عن الدنيا تفرغوا للنظر إلى دينهم وإلى جماله. يقول ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد بإسلامه إلا المال، فلا يلبث أن يكون الإسلام أحب إليه مما مفروح به، لكن يدخله أولا كان يؤلفهم عليه الصلاة والسلام. فقسمها على المؤلفة قلوبهم، فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين مشمر الإزار محلوق، وقال يقال له ذو الخويصرة، فنادى قائلا: تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. بالكلام ده على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمة لا يراد بها وجه الله. والعدالة لا يستطيع أحد أن يستقرئها من مناهج الغرب، وإنما الذي علم الناس العدالة هو الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. واقرأوا التاريخ يخبركم، اقرأوهم عن الذين أمنوا الناس في المسجد الأقصى فقتلوا 70,000 بعد أن أمنوهم. حتى إن الغرب إذا حكى قصة القائد ريموند الذي صنع هذا يستحيي منها، هم يستحيون من أنفسهم. اقرأوا هذا التاريخ لتعلموا جيدا كيف كان في سيوف الناس رهق، فحسم الإسلام رهقها. فلما قال الرجل هذا نمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه استقبل رسول الله بها، قال له فش كده. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. وفي رواية قال له الرجل اعدل يا محمد، فتلك قسمة لا يراد بها وجه الله. وتأمل إذا كنت كبير قوم وتجلس فيما بينهم، فجاء أحد أتباعك فأهانك أو طعن في عرضك، يقول اعدل يعني أنت لم تعدل. فهذه بلية أيها الإخوة. كيف صبر عليها صلى الله عليه وسلم؟ بأشياء منها هذه الأسوة. لذا قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان قصص القرآن لموسى عليه السلام قد أنشع ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم حينما عرج به قدر قدر موسى. فبينما هو يصعد يعرج به إلى السماء إذ ناداه موسى حينما نزل وفرضت الصلاة، قال كيف فرض لك ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال راجع ربك، فراجع رسول الله ربه وأطاع في ذلك موسى، وإن كان رسول الله أعظم من موسى ويقدم على موسى، بل يقدم على آدم عليه الصلاة والسلام. لكن يقدر هذا لموسى لما علم من معالجته لبني إسرائيل أشد المعالجة. فهذه الأسوة أيها الإخوة لا يستطيع المرء أن يسير على الطريق إلا بها. وأستفيد أيضا من الحكايات عن بني إسرائيل أن تتعلم أحوال القوم لتجتنب سقطاتهم، وهو موضع عقدي هام، لا سيما ونحن سنقبل على بعض أعياد أهل الكتاب، فانظر كيف تصنع. فإن البر والإقساط والإحسان بمنأى عن العقيدة، وإياك أن يتلاعب بك في عقيدتك. القوم يقولون أن ربهم مات، فكيف أهنئه على هذا وأنا لا أؤمن بهذا؟ لكن ومع ذلك لا أقول لك اذهب إليه وقل له إنك تقول كذا وكذا، وإنما ينبغي أن تنأى عنه. لا أهنئه ولا أتاخمه. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأي شيء أعظم من أن يدعى لله شهوة وولدا وزوجة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كان ممن كان قبلكم 3 نفر من بني إسرائيل خرجوا يرتادون لأهلهم، طابع القوم البر. والحديث يدور على معان كبيرة من الطاعات فالتفت إليها. خرجوا يرتادون لأهلهم، يسعون على أهلهم، يريدون لهم الزاد والنفقة، يريدون لهم الكفاية، يريدون لهم المكان الذي يأوون إليه. تأمل جيدا، برهم بآبائهم أعلى قدرهم حتى ذكرتهم الأمم إلى آخر الأمم. تأمل، خرجوا يرتادون لأهلهم، فآواهم المبيت إلى غار، جن عليهم الليل أرادوا أن يناموا، فدخلوا إلى هذا الغار. والغار ثقب في الجبل، ثقب في قلب الجبل. فدخلوا إليه، فلما دخلوا سقطت صخرة من التي تسقط من خشية الله، وهو معنى عقدي أيضا. هناك صخور تسقط من خشية الله وهيبته. بل قال بعض أهل العلم من المعاصرين إن بعض الصخور تبكي من خشية الله عز وجل في صورة انفجار ماء. فتأمل جيدا، وأقول من أهل العلم المعاصرين حتى لا يظن أن هذا كلام ضرب من خيال. سقطت هذه الصخرة على فوهة الغار، صخرة صالحة، صخرة لا كغيرها من الصخرات، صخرة كانت خشيتها من الله أعظم من غيرها، فسقطت ولم يسقط غيرها. فإن المرأة المؤمنة إذا ابتلي كانت فتنته وكان بلاؤه مؤمنا. البلية نفسها تأتي البلية مؤمنة بحيث يسهل بالإيمان أن يقلعها وأن تنقشع عنه. فإذا كانت بلي إذا كانت صخرتهم تخشى الله فأن يقال أن هؤلاء قد حبسوا. أيها الإخوة تأمل، الطائع موفق في كل أموره، موفق دائما حتى في محنته حتى في بليته. يقول محمد بن أسلم الطوسي وقد راودوه على القول بخلق القرآن، فدخل على الأمير فقال له: قلتم أن من قال القرآن مخلوق كافر؟ قال: هو ما بلغك. يعني نعم قلنا هذا لأن القرآن كلام الله عز وجل. فقال له: هو ما بلغك. فأومأ الرجل إلى حارسه بحبسه فحبسه كذا وكذا شهرا. يقول محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: فما سألت الله مرة أن يخرجني، قلت: الله حبسني وهو يطلقني. انظر إلى حتى بليته كانت مؤمنة. ومنهم من كان يدعو إلى الله في سجنه، ومن كان يحيي الليل في سجنه، ومن قرأ القرآن في سجنه، ومن أنشأ المدارس في سجنه. كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما سجنوه بقلعة دمشق، وقد سجن الرجل مرات لكن هذه كانت المرة الأخيرة فيما يظهر والله أعلم، فلما دخل في هذا السجن وجد الناس يلعبون بالشطرنج وغيره من النرد وغيره، فقال: ما هذا الذي تصنعونه أنتم في محنة؟ تصور هو يكلم ناس لصوص، ناس مجرمون، ومع ذلك يقول: أنتم في محنة وفي سجن وفي بلاء وتلهون وتفعلون المحرمات، انفضوا عنكم ما أنتم فيه. ثم قام يصلي بهم ويتعبد ويعقد دروس العلم حتى خرج بعضهم من السجن عالما، خرج يفتي الناس، وكان بعضهم يقال له: أنت قد خرجت، يعني انتهت مدتك إفراج، فيأبى على ذلك، يأبى، يقول: أجلسوني مع الشيخ. أنشأ مدرسة حتى حرموه الورقة والكاغد وحبسوه حبسا انفراديا حتى مات رحمه الله. فتأمل جيدا، حتى الفتنة كانت مؤمنة. إن كنت طائعا الفتنة تكون مؤمنة، لا تفجر عليك. فسقطت الصخرة فأغلقت الغار، وإذا نادى المرء من قلب الغار لا يسمع قطعا، ثقب في الجبل أيها الإخوة. فقام قائمهم وأنا أستشعر هدوءهم، وإن كنت لا أراهم لم أراهم، أستشعر سكينة نفوسهم. هو الإيمان، تدرون الذي يطيش يمنة ويسرى مع البلايا إيمانه متردد، هو كذلك. أما الذي قد رسخ إيمانه فإنه راض هادئ. أقول لك الرجل يقول: ما دعوت الله أن يخرجني لأنني أعلم أنه بقدر، كل بقدره، وإن كان الدعاء سائغا لكنه الرضا العالي، يرضى عن الله عز وجل. فأني لأستشعر هدوءهم وهم يقولون، وقد قام قائمهم ووعظهم، وكأنهم قد تعودوا الوعظ قبل ذلك في الخارج. فقام قائمهم قائلا: وإني لأود أن أحفظ وتحفظ هذه الجملة، لا سيما في هذه الآونة، كما قلت نلوي أعناقنا نحو كل شيء إلا السماء، مع الأسف الشديد، وأمرك معقود بالسماء. قام قائمهم يقول: يا هؤلاء، وهذه فيها إشارة، هذا عدم التصريح بهم، لم يقل يا أصحابي ولا كذا، فيها إشارة إلى هذه الغربة بيننا إلا ما كان من علاقة ووشيجة بالطاعة. يا هؤلاء، أمر بمعروف ونهي عن منكر ولو كان عند الأخدان والأحباب والأقرباء. يا هؤلاء، إنه لا ينجيكم والله مما أنتم فيه إلا الصدق، احفظ هذه، إنه لن ينجيكم والله مما أنتم فيه من الذين يزعمون أن اقتصادنا قد قارب الهاوية إن لم يكن قد هوى، وممن يزعمون أن غيرنا يتربص بنا، وممن يقولون هذه الأقاويل والإشاعات والأراجيف التي تصنع في أوساطنا، لن ينجيكم منها إلا الصدق. أن تكون مع الله صادقا. والصدق هو مواطأة الاعتقاد للقول وللفعل وللمخبر عنه كما قال أهل العلم. يعني إذا كان المرء يقول كلاما بلسانه ولم يصدق على ذلك عقيدة في قلبه فهو كذاب، وإذا كان القلب يقول واللسان يقول ولم يفعل الأفعال التي تشي وهي نتيجة هذه الأقوال والاعتقادات فهو كذاب. فانظر لنفسك الآن، خرج سمنون المحب، سمنون الخواص. هذا رجل أيها الإخوة لما كلم الناس يوما في محبة الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يذكره أهل السنة حتى لا تظن أن هذه من مخارق المتصوفة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تحدث عن المحبة في المسجد فاستكت المصابيح، أخذ يتحدث عن محبة الله وأخبار الذين يحبون ربهم وكيف بذلوا له، فوجدوا القناديل المصابيح تضطرب ثم سقطت مكسرة. قالوا ونزل بجواره طائر كأنه يسمع له، فأخذ ينقر الأرض بمنقاره حتى جاء الدم ومات. هذا الرجل قال اللهم ابتلني بما شئت وسوف ترى من صدقي. وهذا لا ينشأ من الرجل جهلا أبدا، وإنما كأن الرجل قد زهل عما عنده من أدلة لما اعتراه من مشاعر، إن الأدلة تقول أن لا تسأل الله البلاء، لكن بما اعتراه من مشاعر محبة ربه كأنه يقول مهما صنعت بي فأنا لك محب. وهو كما قال أبو سليمان الداراني أو الجنيد رحمة الله على الجميع، كان يقول لئن أدخلني الجنة فأنا له محب، وإن أدخلني النار فأنا له محب، وإن أدخلني النار لأخبرن أهل النار أني له أحب. راض عن الله دوما في كل موضع، هو الرضا العالي أيها الإخوة الناشئ عن تلك المحبة. فابتلي الرجل بحبس بوله أعزكم الله، فكان يتلوى كالحية حتى سأل الله عز وجل ولم يطق، حتى سأل الله عز وجل أن يفرج عنه ففرج عنه. فكان يمشي إلى صبيان الكتاتيب ويقول لهم سلوا الله أن يغفر لعمكم الكذاب. فعد الرجل نفسه كذابا لأنه قال قوله اعتقدها بقوله ونطقها لسانه، ومع ذلك لم يصدق عليها فعله. فانظر كيف يكون الصدق، لا سيما إن علمت أن الله سيسأل الصادقين عن صدقهم، يعني الصادق سيسأل فما بالك بمن كذب. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه وحلمه ورحمته وبره. تأمل، لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا الصدق. طيب الصدق متمثل في إيه؟ في الأعمال. الصادق عامل، قال إبراهيم الخواص الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو نفل يعمل فيه، لا يهدأ، لا يسكن، لا يترك، لا يخمل، وإنما عامل لله دوما. عندها يصدق فعله، يصدق فعله على قوله واعتقاده. لن ينجيكم اليوم إلا الصدق، فسألوا الله عز وجل بأفضل أعمالكم. أو ده الصدق. هل في الأعمال فاضل ومفضول؟ نعم، لكن لمن ينظر إلى عمله، لمن يجود عمله. لكن من ترك عمله هكذا، استوت الصلوات الخمس بالأمس كما تستوي اليوم وكما ستكون غدا لأنك لا تنظر إليها. أما الذي ينظر إلى عمله ويجوده ففرق بين الأمس واليوم. يقول بعض السلف لئن كان أمسك خير من يومك فكان عليك أن تموت بالأمس، يعني تقول يا ليتني مت بالأمس على عمل فاضل، على نسبة فاضلة من الصالحات. سألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. يعني أيها الإخوة الفتن ترفع بالأعمال الصالحة. يعني لا أكون مغربا الآن لو قلت علينا أن نقوم الليل وأن نصوم النهار وأن نعمل بطاعة الله عز وجل فيغنينا الله عز وجل، لا أكون مغربا في هذا، لا أكون مغربا إن قلت علينا أن نكثر من طاعة الله عز وجل فينصلح اقتصادنا؟ لا أكون مغربا أن أقول علينا أن نعمل بطاعة الله فيكبت الله أعداءنا ويخرس الألسنة التي هي بضدنا، لا أكون مغربا. فالأمر في السماء معلق، وينبغي أن تعلم هذا، فإنك تقرأ سبح اسم ربك الأعلى، فليس علو الله عز وجل إثبات أنه على عرشه فقط، ولكنه علو الشأن والتصرف، فإن أمره سبحانه وبحمده لا يصادر ولا يصادر عليه ولا يصادم ولا يستطيعه أحد، إن مضى بأمر إن أمضى أمرا لا يقوم له شيء البتة مهما بلغ. وأحداثنا لا تحتاج إلى تعليق أيها الإخوة، كم من أمر رأيناه جميعا بضد ما كان من بعد حين قضى الله عز وجل فيه قضاء. فتأمل جيدا، لن ينجيكم اليوم إلا الصدق، فسألوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم ينظر إلى عمل صالح صادق كان يعول عليه، كما أقول لك تهتم بعملك وتنظر فيه، عندي عمل أخبئه لا يعرف عنه أحد، لا يستشعر به أحد، متى سنكتفي أيها الإخوة بالله عن خلق الله؟ يقول بعضهم كنت مع عبد الله بن المبارك في سفر، فلما جن الليل قام ودخل إلى غيضة مليئة بالأشجار، فقمت خلفه، فلما خفت أن يشعر بي نمت وارتكنت على حربتي، جعل حربته خلف ظهري ونام. فنظر ابن المبارك فوجد الرجل نائما، قال فنظرت إليه أرقبه فوجدته يصلي الليل أجمع، حتى إذا كان عند السحر جلس فدعا بدعوات وحمد الله وأثنى عليه بمحامد لم أسمع بمثلها قط. وهذا إنما يكون بتمرس الدعاء، انظر إلى الصالحين أول ما وقع ارفع إيدك، ليس لنا إلا الله عز وجل. وهو دأب المحب الصادق أنه إذا فزع فزع إلى الله. تذكرون حديث جريج العابد، أتته امرأة وبنو إسرائيل بين أخرق وساقط وتائه ومحرف لشريعته يصدقون أن هذا الولد من الزنا ابن جريج العابد، فلم يجد جريج بدا إلا أن قال دعوني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين بس، فصلى ركعتين فأنطق الله له الغلام، والحديث مشهور. قال فلما أصبحنا التفت ابن المبارك فرآني، فقلت يا أبا عبد الرحمن إني منذ البارحة وأنا أنظر إليك، أنا شهدت عملك كله بالأمس. قال فغضب غضبا شديدا وحزن حزنا شديدا لا أزال أعرفه في وجهه إلى الظهر، فضل من الفجر لحد الظهر لا يضحك من شدة حزنه أن إنسانا رآه على الطاعة، كانوا يخبئون طاعتهم. هذه هي المحن التي تنفع فيها خبايا الأعمال، العمل الذي بينك وبين الله فقط لم يطلع عليه أحد قط. فقام كل واحد منهم يحكي عجيبة من الأعجيب في طاعة ينبغي أن تصوب نظرك إليها، ثلاث طاعات انظر إليهم جيدا. قال أحدهم اللهم إنه قد كان لي، اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي أجراء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقوله إن كنت تعلم فيه إشكال، لأن المؤمنين يعلمون أن الله يعلم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن أصلا لو كان كيف كان يكون، علمه سبحانه وبحمده، فكيف يقول إن كنت تعلم؟ قال أهل العلم ليس هذا يخاطب العبد به رب، وإنما يخبر به عن نفسه وإن كان ظاهر الخطاب لربه، بمعنى أنه يقول أنني لا أظن أن هذا العمل صالح، فأقول إن كان عندك صالحا فنجني به. وهكذا المؤمن لا يثق في عمل قط أبدا، ويعلم أنه ما بين المنة والتقصير. فأما المنة أيها الإخوة فتعلم أنك لم توفق للجلوس الآن في صلاة الجمعة يا هنا إلا بالله، ليس ذلك من شيء من كيسك ولا من قوتك ولا من عدتك أبدا، وإنما هي منة امتن الله بها عليك. وأقول لك الشاهد في هذا أنك إن خرجت من المسجد فسل عمن لم يصلي الجمعة ستراه أقوى منك وأجلد منك، والطريق إلى المسجد ميسر عن طريقك إلى المسجد منه، ومع ذلك لم يحضر. فمن الذي أعانك وخذله؟ الله عز وجل. ينبغي عليك أن تحمده وتشهد منته، هذه واحدة. فإذا صليت الجمعة لا تخرج تقول صليت الجمعة، إذ أن الذي قواك عليها هو الله ليس منك. ثم التقصير، أننا إذا قمنا الآن نصلي أو نتكلم فهل هذا يليق بجناب الله؟ على قدر الله فيشعر المرء بتقصيره. يقول الشعبي رحمه الله: ما أذن للصلاة منذ 20 عاما إلا وأنا في المسجد، إلا وقد تهيأت للصلاة، وما دخلت في الصلاة قط إلا حملت هم الخروج منها، وإني لأخرج من الصلاة مستحييا من الله كمن قام عن الفاحشة. يخرج مكسوف أن هذه الصلاة لا تليق بالله عز وجل. هذا هو العمل الصالح. فقال العبد: إن كنت تعلم، أنا لا أظن في عملي شيئا، أنه قد كان لي أجراء على فرق من أرز وقيل من ذرة، والجمع بينهما أنه إنما عاوض أحد بعضهم على الذرة وبعضهم على الأرز. فجاء هذا الرجل فغضب، وقد بينت الروايات لماذا غضب هذا الأجير، لأن هذا الرجل صاحب المال جاء برجل في منتصف النهار، فعمل الرجل إلى آخر النهار كأصحابه وعمل مثل أعمالهم في ساعات قليلة، فأعطاه الرجل مثل ما أعطى لأصحابه. فقام هذا الغاضب وقال: أعمل اليوم كله ويعمل نصف يوم ثم تعطيه مثل ما أعطيتني؟ فقال له الرجل وقد زجره غضب عليه وقال: إنه مالي أنفقه كيف شئت، وقد فعل مثل أفعالكم، عامل نفس الكم. فغضب الرجل وترك المال وترك اليومية وانطلق وصرف وانصرف. ثم ضاقت عليه الحال فقلب في أوراقه القديمة فوجد مالا عند هذا الرجل فرجع إليه. في هذه الفترة كان الرجل يعمل عملا عجيبا أيها الإخوة، عمل يدل على الأخوة والتماسك بين المجتمع. كان يعمل للرجل في ماله، أخذ الفرق من الأرز، فرق من الأرز 5 آصع، فأخذ هذه الآصع وبدرها في الأرض وزرعها، فلما أخرجت باعه، ثم زرع وأخرجت فباعه، فلما جاء معه مال اشترى به بقرات، فإذا بالبقرات يخلفن، فإذا بخلفهن يخلفن، فإذا به قد ملأ الوادي من البقر والشاء والبعير للرجل بدون مقابل، إنما يثمن له أجره. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. انظر إلى علاقتي بك وعلاقتك بي، أنك تحمي ظهري يحوطه من خلفه يؤمنه يكف عليه ضيعته. إن سيارتك التي بجواري بيتك هذه ويعبث بها الصبيان هي كسيارتي، لما أنزل وأجد الأولاد يتلاعبون فيها بالمسامير كما هو مشهور الآن من سوء الخلق والتربية، فأنزل أكف الولد كما أكفه عن سيارتي، فسيارتك سيارتي. وقد عبر الله عن علاقتي بك بقوله: أنك نفسي، قال الله: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز أيها الإخوة هو أن يرمز الرجل بحاجبيه أو يشنق عنقه أو أن يقول كلمة يعني يضحك بها على غيره. أفيسب المرء نفسه؟ يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، فسمك نفسي. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. لذا كانت حادثة عظيمة فيها هذه الآية إذا بها تنقشع بسبب الأخوة، انقشعت في البيوت، وهي ما ذكروا من سب عائشة رضي الله عنها في عرضها. نسأل الله عز وجل أن يلعن الشيعة الرافضة، فإنهم من يلغون في عرض أم المؤمنين. فكان أذنابهم من المنافقين، أجدادهم من المنافقين، يقعون في عائشة رضي الله عنها واتهموها بصفوان رضي الله عنه في القصة المعروفة، وقد ارتجت المدينة لحادثة الإفك حتى نزل القرآن فيها. كيف صنع المسلمون؟ دخل أبو أيوب على أم أيوب فقالت: أسمعت ما يقال عن عائشة؟ فقال: سمعت وعائشة خير منك. انتهى. وفي رواية قال يا أم أيوب أرأيت لو كنت في مكان عائشة، يعني خلوا في صحراء مع رجل، أكنت تفعلين الفاحشة؟ قالت لا والله، وفزعت، والصحابة كانوا يفزعون من المعصية، لا والله. فقال لها وعائشة خير منك. قالت يا أبا أيوب لو كنت في مقام صفوان أكنت تصنع هذا؟ قال لا والله. قالت وصفوان خير منك، يعني لا تظن به هذا، يحوطه من خلفه. فالرجل يسمر له ماله، طيب ده مش مغضب وشتمني، كيف أسمر له ماله؟ لأن حق الأخوة، لأن الوشيجة بين المؤمنين عميقة، وشيجة الأخوة أيها الإخوة لا تنفصم بالدم، بالدم لا تنفصم. فتأمل جيدا، فأخذ الرجل يسمر له ماله، فجاءه الأجير قال يا عبد الله اتق الله، وده يدلك على السبيل للدخول للمؤمنين. الرجل تقول له اتق الله يرجع، يا عبد الله اتق الله، فذكره بالعبودية والتقوى وما يلاقيه غدا بين يدي الله عز وجل، وأعطني مالي. فقال له الرجل كل هذا البقر والشاء والبعير لك، وفي روايات والأعبد، يعني كان بفي عبيد. فنظر الرجل إليها وقال لا تسخر مني، يعني أنا أعطيتك شكارة رز أجد 1,000,000 جنيه مكانها؟ قال لا تسخر مني. فقال يا عبد الله هو لك، لقد سمرت لك مالك. فاستاقها الرجل جميعها فلم يترك منها شيء. وهنا وقف أيها الإخوة، أترون فرحة الرجل بالشاء والبعير والبقر والعبيد؟ وقد لهيتم عن فرحة الرجل بتأدية حق الله لأخيه، فإني لأعلم أن الرجل كان أفرح بهذا منه، الرجل الذي بذل المال كان أفرح بهذا من صاحبه الذي أخذ هذه الأجرة فاستقها جميعا. فإذا بالرجل يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وهو مشروع، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه، وانظر قال فافرج عنا ولم يقل فافرج عني، أخرج بمفردي، ما نحن فيه، فانساحت، يعني سالت شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم تتابع إخوانه في الدعاء على ما سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا عمل الأخوة، اجعله نصب عينيك، كيف أنت لإخوانك. ثم قام الثاني فقال ودعا بأفضل ما يراه وقد خبأه، فقال اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران. طيب أبوان يبقى كبار، أو لو قال أبوان شيخان يدل على أن الشيخ هو الطاعن في السن من الرجال، وقد يسحب ذلك على النساء أيضا، لكن ما مدلول قوله كبيرا؟ ما هو شيخان يدل على أنهما كبيرا، إلا أن الرجل يضرع إلى الله عز وجل بشتى الوسائل، فلئن لم يستطع أن يخلص إلى الله بعمله يخلص إلى الله بسن أبيه، وهو ما يدلك على أن تضرع إلى الله ما استطعت. قالت فاطمة بنت عبد الملك دخل علي هشام، هشام بن عبد الملك الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز، دخل علي هشام وقال أين الصندوق الذي كان في حجرة عمر المرائي؟ قالت له المرائي، قال نعم، كان في صندوقه من نفيس الأحجار والذهب والفضة، وهو يقول للناس أنه زاهد، وشى به بعض الناس، قالوا عمر عنده صندوق خاص كنا نراه بأعيننا، وزادوا من عندهم هذه الفرية إن مليان ذهب وفضة وكذا. فمنعته فاطمة، فأبى الرجل على أخته حتى دخل على صندوقه، فلما رآه قال لشاهده هذا الذي أثار الفتنة ونقل الكلام ونم، قال أهذا هو؟ قال نعم هو ده الصندوق. ففتح الصندوق فوجد فيه ملابس صوف وهل، فالتفت إلى فاطمة متعجبا فرآها تبكي، فقال ما هذا؟ قالت إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أراد أن يقوم من الليل لبس قميص صوف، قميص صوف خشن، لبس قميص الصوف وجعل الغل في يده إلى عنقه وأخذ يدعو الله عز وجل دعاء الأسير حتى يصبح وهو يدعو الله ويبكي. هيئة، هيئة تكون على الإنسان ضراعة، وهي درع لك. تأمل، قال الرجل وهو يضرع إلى الله: أبي كبير وأمي امرأة عجوز كبيرة، وكنت أرعى عليهما، يأتي بالشاء ويرعى، فإذا أكلت الشياه ضر درعها فإذا به يحلب لهما الغبوق، والغبوق هو طعام الليل، والصبوح هو طعام الصباح، هو شراب الصباح. قال: فكنت لا أغبق أحدا، أول ما أدخل لا أعشي أحدا من البيت، لا زوجتي ولا عيالي قبل أبي وأمي. وهذا درس لهؤلاء الذين يتمتعون بأبائهم وأمهاتهم، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمار من بقي منهم وأن يرحم من مات منهم. تأمل، إذا كنت هكذا فإياك أن تقدم زوجك أو عيالك على أبيك أو أمك، وإلا فهو سلف ينبغي أن يؤدى، وعاقبته في الدنيا قبل الآخرة. يقول بعض أهل العلم: قام غلام إلى أبيه حتى غاظه أبوه، كلمه كلام فاختاز الغلام عليه فصفعه على وجهه، ثم رفع يده ليصفعه الأخرى، فقال أبوه: لا، هذا ظلم. قال: هذا ظلم، والأول لم يكن ظلما، يعني لما ضربتك أولا كان ظلما أيضا أضرب أبي، نسأل الله العافية. قال: هذا ظلم. قال: لما؟ قال: لأنني صفعت أبي في هذا الموضع مرة فأديت إليه، وحكايات ذلك كثيرة. دين يؤدى في الدنيا. فدخل الرجل باللبن في ليلة، انطلقت الشاه وأخذت تأكل، فدخل عليه الليل، دخل باللبن وجد أبواه قد ناما يحمل اللبن على يده، كان يشرب منه الأب والأم ثم تشرب الزوجة والعيال، فجاء عياله عند قدمه يصرخون، يصرخون من الجوع. وهنا إشكال، أيضيع المرء عياله لأجل هذا الموقف؟ الجواب لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن كانت بعض إجابات أهل العلم أن قالوا إن العيال يطلبون الطعام وهم ليسوا بسوعة، لذلك كنا نسمع من أبائنا يقول: إذا قال لك الغلام أريد أن أكل فدعه حتى يكررها، يقول كم مرة أريد أن أكل، لأنه بيقول أريد أن أكل يقلد أخاه الآخر أو هو ليس بجوعان يعني. فلذلك تركهم الرجل. انظر إلى عياله عند قدمه طول الليل ولا يريد أن يطعمهم قبل أن يطعم أبوه وأمه. تأمل، حتى أصبح طيب، لماذا لم يقز أباه وأمه؟ طب أيقظهما؟ قال: لا أريد أن أقلقهما، خليني نايم لحد ما يشبع. بر عميق. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه فبكى حتى قال له عمر: فزعتنا يا رسول الله من بكائك. فقال: سألت الله عز وجل أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن. فتأمل، حينما زار قبر أمه بكى حتى فزع عمر رضي الله عنه من هذا، حتى استيقظ فشرب، والرجل قائم والكوز على يده، حتى استيقظ أبوه وأمه. فإن كان هذا يصلح عندك أي ربي من الصدق فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، لكن رأوا السماء. وهذا يدلك على أن ترى إلى الإيجابيات دائما، كما يقال إلى نصف الكوب المليء. فقام الثالث وهو أعزب القوم، لأن فتنة النساء هي أعنف الفتن. قال: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كانت لي ابنة عم وكنت أحبها ما لم يحب أحد أحدا قط، أحبها حبا شديدا جدا، فراودها عن نفسها فأبت المرأة، فدارت الأيام وضربتها سنة. السنة يعني الجوع والفترة، لا تجد طعاما ولا شرابا، دارت على الناس لتقترض لم تجد. فجاءت إلى ابن عمها قال: أقرضك على أن تمكنيني من نفسك. فلما دارت المرأة فلم تجد، جاءت إليه وجاوبته فأقرضها 100 درهم أو 100 دينار. قال: فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي قالت له: اتق الله. أو مثل هذا يقال له اتق الله؟ رجل يقعد للزنا؟ ونستفيد من هذا الموضع أيها الإخوة أن العبد الصالح ربما عصى، لا بأس أبدا، لكن صلاحه يكمن في أنه إذا ذكر بالله ذكر. كان الفضيل بن عياض لصا، ومع ذلك تاب توبة. لما مات بعدها قال عبد الله بن المبارك: اليوم استوى الناس ومات الخوف. فيش حد يخاف ربنا ثاني زي ده بعد أن مات. لا بأس أن ترجع إلى الله وأن تتوب إلى الله، لكن العثرة أن يظل المرء على معصيته، هي دي العثرة. لكن الله عز وجل قد علم ضعفك وعلم شهوتك المتمكنة. جلس الرجل من المرأة في مجلس لا يثبت عنه عنده أفزاز الرجال، جلس في قمة شهوته وجلس مجلس الرجل من امرأته وتهيأ أن يضاجعها، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إياك أن تفض بكارتي إلا بحقها. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إليها. وهكذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يمكن خوفه من قلوبنا. الخوف متمكن في قلبه، خوف الله، فقام من عندها وهي أحب الناس إليه. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانساحت الصخرة تماما فخرجوا وهم يمشون. أخيرا أيها الإخوة، دخلوا إلى الغار ثم خرجوا وهم يمشون، كأن الفترة التي كانت فيما بين ذلك من المحنة ساقطة، كل محنة تنجلي وكل هم يرفع وكل غم يبدد حينما يكون المرء على طاعة الله عز وجل. وطالما يتعاقب الليل والنهار فلا تيأس، فإنما أنت فيه سينجلي وينقشع لا محالة، على حد قول الأول: يا دمي العينين والخدين إن الليل زائل، لا غرفة التعذيب باقية ولا زرد السلاسل، وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. إن نؤمل أن يفرج الله عز وجل عنا كربنا، ونؤمل أن يمكن الله عز وجل لتلك الشريعة في بلادنا، ونؤمل أن يجعلنا الله عز وجل في صدارة الدنيا على ما كنا من قبل، لكن بتقوى الله، بر أخوة وبر بوالدين وبعد عن الزنا والفاحشة والنساء. نسأل الله عز وجل أن يولينا أعمالا صالحة ترضيه. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في العزائم، اللهم ارزقنا الصدق في هممنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم. اللهم اجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم أدل عليهم المؤمنين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عن المؤمنين الغمة في سوريا، اللهم اكشفها عنهم أنت أرحم الراحمين، اللهم اكشفها عنهم وأنت رب العالمين. اللهم أذقنا حكم شريعتك، اللهم أذقنا برد حكومة شريعتك، اللهم أشممنا حكومة شريعتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.